فلا يشكو لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضر فلا فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب قال من يقيم العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي قال من يقيم العظام قال من يقيم العظام وهي وضرب لنا مثلا ونسي قال من يقيم Oh! قل يقيم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من وما أدراك ما الخير. فأما ثمود فأهلكوا وأما ثم فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية حسوما فترى القوم فيها فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء وإذا وإذا القبور غفرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم الفاتحة.